الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخنا أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، قال: حديث علي وما فيه من الدلائل. قال: قال الإمام البيهقي رحمه الله كما في دلائل النبوة. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، وهو الحافظ الإمام المشهور. قال: أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، وهو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر المشهور بأبي سعيد الأعرابي أو ابن الأعرابي، وهو محدث ومؤرخ بصري اشتهر بالعلم والفضل كما سيأتي إن شاء الله. وليس هو ابن الأعرابي اللغوي، ليس هو ابن الأعرابي اللغوي، فذاك مات قبل هذا. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، وهو صاحب الإمام الشافعي، إمام مشهور أحد الثقات، أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا شبابة، وهو ابن سوار الفزاري، حافظ من الحفاظ، إلا أن بعض أهل العلم ضعفه لأجل ما عنده من إرجاء، فقد رمي بالإرجاء رحمه الله، وأتى هذا على خلاف أهل العلم في الرواية عن أمثال هؤلاء. قال رحمه الله: حدثنا إسرائيل، والحافظ شباب بن سوار أخرج له في الصحيحين. قال: حدثنا إسرائيل، وإسرائيل ها هنا هو ابن يونس ابن أبي إسحاق، حفيد أبي إسحاق السبيعي، أحد الثقات الأثبات المعروفين المشهورين، ضعفه ابن المديني رحمه الله، لكن لم يوافقه العلماء على ذلك، بل أثبت العلماء روايته، وما وقع من خطأ فقد تفاداه واجتنبه العلماء، خصوصا إذا علم أنه من أثبت الناس في جده أبي إسحاق السبيعي، فقد قدمه الحفاظ على شعبة والثوري، فيرون أن إسرائيل أثبت الناس في أبي إسحاق حتى قدموه على مثل هذين الجبلين. قال: عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني رحمه الله، أحد الحفاظ المكثرين، كان يشبه بالزهري رحمه الله تعالى في كثرة حفظه ومروياته، وهو مع جلالته اختلط في آخره، ولكن الحفاظ انتقوا من أحاديثه، وممن تقيت أحاديث إسرائيل عن أبي إسحاق، أحاديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روي له في الصحيحين بهذا الانتقاء. قال: عن حارثة، وحارثة هو البصري كما سيأتي معنا إن شاء الله، حارثة بن مضرب البصري. قال: عن علي، وهذا كذلك تكلم فيه ابن المديني، وهو أحد الثقات، أخرج له البخاري وغيره، ويعني أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأهل السنن، لكن ما تكلم لأجله فيه ابن المديني انتقى العلماء روايته، فهو في الأصل ثقة، إلا ما نبه العلماء على بعض الرواية من رواياته. قال: عن علي رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من ثمارها فاجتويناها، وأصابنا بها وعك. ومعنى فاجتويناها يعني اختلف علينا جوها وطعامها كالغريب إذا نزل بلاد فإنه قد يختلف عليه طعامها وجوها فيمرض. وبعض العامة قد يسمون مثل هذا بالحالب، إذا اختلف عليه الطعام أو الجو أو كذلك شك ولم يعجبه بعض الطعام ونحوه فإنه قد يصاب بشيء. قال: وأصابنا بها وعك، يعني مرض، حتى صار الكثير من الصحابة كذلك. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر. وقد جاء في بعض الروايات أن مما أصابهم الحمى، وكان بالمدينة حمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل حماها إلى الجحفة، فنقل حماها إلى ذلكم الموضع. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخبر عن بدر، فلما بلغنا أن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، وبدر بئر. ولا ينافي هذا ما جاء في بعض الروايات أنهم خرجوا يريدون عير قريش، فتجمع هذه الروايات بأن خروجهم كان لأجل العير، ثم لما بلغهم خروج المشركين لاقوهم عند بدر. قال: فسبقنا المشركون إليها فوجدنا فيها رجلين، رجلا من قريش ومولى لعقبة ابن أبي معيط، فأما القرشي فانفلت، يعني هرب علينا. قال: وأما مولى عقبة فأخذناه، يعني استطعنا أن نقبض عليه، فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير، كثير عددهم، شديد بأسهم. وفيه أن هذا المولى كان مخلصا لهؤلاء المشركين، مع أنه كان يستطيع أن ينجي نفسه. قال: فجعل المسلمون إذا قال لهم ذلك ضربوه، حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: كم القوم؟ قال: هم والله كثير عددهم، شديد بأسهم. فجهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بكم هي فأبى، يعني كم الطائفة أو كم القوم. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: كم ينحرون من الجزور؟ فقال: 10 كل يوم. وفيه حسن استدراج المسؤول في مثل هذا المقام، ويدل هذا على ذكاء نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه لما رأى أن الرجل لا يريد أن يخبر بالعدد أتاه من باب آخر، فإنهم إذا علموا كم يأكلون من الطعام علم كم العدد. فقال: 10 كل يوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم 1000، كل جزور 100 وتبعها، يعني 1000 وزيادة، وكانوا كم؟ 1400، قرابة 1400. فقرب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل من أدلة كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله وأخبره. قال: ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر، والطش يعني المرض، المطر الخفيف الذي يتقطع. قال: فانطلقنا تحت الشجر والحجف، ومعنى الحجف يعني الترس من الجلد، أو الجلد مثل الترس، ومعنى صاروا يختبئون من هذا المطر بما معهم، وليس معهم شيء كبير، إنما قطع جلد ونحوها أشياء صغيرة يستترون بها من المطر أو تحت بعض الأشجار. وتعرفون بلاد العرب وما حول المدينة ليست فيها أشجار كثيفة يتقي بها الإنسان، لكن حسبه سمرة أو سدرة صغيرة أو نحو ذلك من الأشجار الضعيفة. وكان في هذا رحمة كما قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فكان رحمة من الله سبحانه وتعالى. قال: نستظل بها من المطر. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، وفيه دليل على أهمية الدعاء والابتهال إليه في مواطن الشدة وفي وقت القتال خاصة، كما قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وغيرها من الآيات التي تدل على عظيم تعبد نبينا عليه الصلاة والسلام وابتهاله ودعائه، وهو محل اقتداء واتساء منا عليه الصلاة والسلام. قال ويقول: اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وكان يلح بالدعاء عليه الصلاة والسلام حتى أشفق عليه الصحابة، ورفع يديه بالدعاء حتى سقط الرداء من عاتقيه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن من باب أولى أن نبتهل إلى الله في الشدائد ونلح بالدعاء. قال: فلما طلع الفجر، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم ينم تلك الليلة، بات ليلته بالدعاء. وهكذا ينبغي في وقت الشدائد، حين يغفل الناس يلجأ إلى الله أهل الصدق وأهل الرجاء الذين يرجون من الله ما لا يرجو غيرهم، وترجون من الله ما لا يرجون. قال: فلما طلع الفجر نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فجاء الناس من تحت الشجر والحجف، ومعناه جاءوا منها هنا ومنها هنا، وقد تفرقوا بسبب المطر. قال: فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض على القتال. وفيه كذلك هذه المسألة الأخرى، وهي تحفيز المقاتلين على القتال، وهو ما يسميه بعض الناس في الوقت المعاصر بالتهيئة المعنوية، وهذا عندنا أصله وزيادة في ديننا ولله الحمد والمنة. فليس يستوي من يريد ما عند الله ومن يعرف حقارة الدنيا ومن يعرف عظيم ما أعد الله للمقاتلين في سبيله في الآخرة، وبين من ليس حظه من مثل ذلك إلا الدنيا ولا يعرف شيء مما يكون به شد أزره وتقوية أمره. وهذا كله من الأخذ بالأسباب، فإذا الأسباب منها ما هي حسية ومنها ما هي معنوية، ومنها الدعاء ومنها وعظ المقاتلين وكذلك شد أزرهم كما في هذا الحديث. قال: ثم قال: إن جمع قريش عند هذه الضلع الحمراء من الجبل. وفي هذا آية من آيات نبوته، فإنه لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله. قال: فلما دنا القوم منا وصاففناهم، يعني صرنا صفوفا متواجهين متقابلين، إذا رجل منهم يسير في القوم على جمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، نادي لي حمزة، وكان أقربهم من المشركين من صاحب الجمل الأحمر. قال: وماذا يقول؟ ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ شيئا غريبا في حركة صاحب الجمل الأحمر وفي كذلك كلامه، لأنه تكلم شيئا لم يسمعه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل كذلك على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب فهذا دليل آخر من أدلة كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله. وفيه كذلك ما ينبغي أن يكون عليه قائد الجيش وكذلك كل من له معنى الإمارة وما كان بمعناها من التتبع لحركات العدو وأقوالهم والتفرس في تصرفاتهم. فقد تفرس النبي صلى الله عليه وسلم ودقق في هذا الحدث ما استوجب له استنباط شيء عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك أن الإنسان إذا رأى شيئا ولاحظ شيئا خصوصا بمثل هذه المواقف وفي القتال إذا لاحظ شيئا غريبا فلا ينبغي عليه أن يفلته بل ينبغي عليه أن يعرف ما هو فلعله شيء يستفيد منه. فهنا استفصل وأمر من سمع بأن يبلغ ما سمع. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يك في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر، يعني أنه رأى منه ما يقعص الجيش أو ما يظن أنه سبب إن شاء الله إما لرجوع الجيش وإما لهزيمته. قال فجاء حمزة فقال هو عتبة ابن ربيعة وهو ينهى عن القتال، سمعه رضي الله عنه أرضاه ولم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قريب من المشركين أي حمزة. وفي هذا رد على أهل الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام الذين يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام يسمع نداء من يناديه ولو كان في أبعد الأرض، فعند ذلك يدعونه ويستغيثون به ويسألونه مع الله ومن دون الله، وهذا من الشرك الذي لا يجوز. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا بلغني ملك تسليمه، فهذا ليس فيه دليل أنه في قبره عليه الصلاة والسلام يسمع النداء من بعيد، ولكن فيه دليل أنه يعيش حياة برزخية وأن ملكا وكله ربنا جل وعلا بتبليغ سلام أهل الإسلام عليه عليه الصلاة والسلام فيبلغه إياه. ولهذا قال من قال من الصحابة ما من بعد ومن قرب إلا سواء، يعني سلمت عليه عند قبره أو سلمت عليه من بعيد فهو لا يسمعك عليه الصلاة والسلام. فحياته البرزخية لا تعني أنه يسمع من يكلمه، ولكن معناه أنه ينعم تنعيما أنعمه الله وخصه الله به، وهي حياة كحياة الأنبياء وزيادة، ولكنه لا يعلم الغيب ولا يسمع الأحياء حتى ولو قربوا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، كما قال ربنا جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، حتى ولو قربت من حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يسمعك إلا أن يشاء الله. والذي بلغنا في الحديث أنه يبلغ بالملك. فأعظم من هذا من زعم أن التوبة لا تصح ولا تكمل إلا بسؤاله عليه الصلاة والسلام، وهذا مع ما فيه من الغلو فيه من المضاهاة لصفات الله عز وجل ما لا يجوز أن يقر به مسلم فضلا عن أن يعتقده. وإنما المراد بالتوبة التي أخبر الله عز وجل بها هي ما كان في حياته ما كان في حياته، وأما بعد مماته فلا، إنما التوبة لله خالصة. وأما في حياته فالتوبة هي لله وإلى الله، ولكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فيرجع إليه لأنه يعين التائب على توبته بنصحه وتعليمه وإرشاده إلى ما فيه كماله في توبته. وليس معناه أن التوبة لا تصح ولا تكمل إلا بأن تلتجئ إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن تبلغ تلك التوبة من مكانك فتستغيث به وتسأله مع الله أو من دون الله والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى: فجاء حمزة فقاله عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال ويقول لهم: يا قوم إني أرى أقواما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير. ومعناه كذلك أنه كان من أذكياء أهل الجاهلية، فقد تفرس شدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف لا وهم يرجون ما لا يرجون، فهم يرجون ما لا يرجون. ولهذا فالموازين الحسية تتساقط عند يقين أهل الإيمان ورجائهم بربهم سبحانه وتعالى، مهما كملت وكثرت الموازين الحسية فهي ضعيفة أمام قوة يقين أهل الإيمان ورجائهم بالله عز وجل العظيم، وكذلك كبير توكلهم على ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. فعند ذلك يرى الكافر والفاجر في أهل الإيمان من الشدة ما لم يرى مثلها أبدا، ما لم يرى مثلها أبدا. وهذا الذي تفرسه عتبة بن ربيعة، فقال: إني أرى أقواما مستميتين، يعني يطلبون الموت وأنتم لستم مثلهم. وهذه حقيقة، الكافر ما يطلب الموت أبدا، ولكنه يطلب أكثر ما يطلب ماذا؟ النصر أو الغنيمة. أما المسلم فطلبه للموت أكثر وأعظم من طلبه لماذا؟ من طلبه للغنيمة أو النصر، فهو يحب النصر لكنه يحب النصر بشهادة، لأنه يعلم فضل هذه الشهادة. قال رحمه الله: فقال: إني أرى أقواما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير. وفيه كذلك الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به المسلم. إذا كان كافر قال مثل هذه الكلمة، أنصف هؤلاء الكفار حتى يرغبهم في رأيه، فكذلك المسلم إذا خاطب المخالف فإنه ينبغي عليه أن يذكر مع ما يخالف فيه هذا المخالف ما يدعوه إلى قبول رأيه. قال: يا قوم اعصبوها اليوم برأسي، يعني لا تردوا اللوم إذا رجعتم إلى مكة على أحد منكم، قولوا غالطنا، أخذ برأينا، فعل بنا ربيعة عتبة بن ربيعة، يعني حتى لا يرد اللوم على أحد، ارجعوا سالمين خير لكم. قال: وقولوا جبنا عتبة بن ربيعة، يعني هو الذي وضع لهم الرأي بالرجوع وعدم القتال. قال: وقد تعلمون أني لست بأجبنكم، يعني سيرتي معروفة عندكم، وعتبة بن ربيعة من كبار المشركين في مكة الذين لم يعرفوا بجبن. قال: وقد تعلمون أني لست بأجبنكم. فسمع ذلك أبو جهل فقال: أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك يقول هذا لأعضدته، يعني غضب فرأى أنه يخذل الجيش. ومعنى قوله لو غيرك يعني لأن لك عندنا منزلة وفضل ما نتجرأ أن نسفهك وأن نسبك. ومعنى لأعضدته يعني لقلت له كلمة قبيحة يقولها العرب، وهي أن يعظ الرجل بما يستقبح ذكره من العيبة والهن، وهذا يقال على وجه الذم والتقبيح. قال: قد ملأت جوفك رعبا، يعني ما لا نراك قد صرت مليء بالخوف والرعب، على وجه الاستنكار والانتقاص، وهذا من باب الغضب والشدة ولأجل ألا يضعف جيشهم. قال: فقال عتبة: إياي تعير يا مصفر استه. ومعنى أن عتبة غضب فقال له هذه الكلمة القبيحة، ومعناها في المشهور من كلام العرب وتفاسير وشراح هذا الحديث أن هذا يقال لمن وجد فيه شيء من الجبن فصار كأنه مؤنث، لأن هذه الصفة من صفات الإناث، أي تصفير الجسد. ومثل هذا الموضع يستعملون العصفر والهرد وما كان بمعناه في تصفير الجسد. قالوا: فهو يطلق على الرجل المترف الناعم الذي قد انشغل بالاعتناء بجسده فصفره وزينه واعتنى به وبأمور المترفين، ومثلها من أمور المترفين يتزين للنساء ولغير ذلك من أمور وأحوال المترفين. وكأنه يقول: يا من ليس فيك رجولة، يا من ليس فيك رجولة. وذكر بعض شراح الحديث تفاسير بعضها بعيد، فقيل بل أراد أنه كان به شيء من البرص فكان أبو جهل يصفر جلده، وهذا بعيد ويحتاج إلى دليل. وأعظم من ذلك قول بعضهم أنه قال له ذلك لأن به يعني شيء في رجولته، كأنه يطعن في رجولته، وهذا كذلك بعيد ويحتاج إلى دليل. لكن هذا الذي ذكر هو الأقرب والأشهر في مثل هذه العبارة عند العرب. وبعضهم قال إنما أراد معنى آخر يعبر به العرب لمن إذا جبن حصل له يعني شيء من الضعف فأدى ذلك إلى صفير مؤخرته، يعني بعضهم إذا جبن ضرب، وهذا يعرفه بعض الناس فيقولون هذا المثل: يا مصفر كذا وكذا، يعني يا من جبنت حتى فعلت كذا وكذا. قال: ستعلم اليوم أينا أجبن. قال: فبرز عتبة وأخوه وابنه الوليد حمية، يعني أخذته الحمية بعد هذا الكلام فأظهر وبادر بالمبارزة. فقال: من يبارز؟ فخرج من الأنصار ستة. فقال عتبة: لا نريد هؤلاء. وفي رواية أنهم سألوا من هؤلاء فلما عرفوا أنهم من الأنصار أبى. قال: ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، وقم يا حمزة، وقم يا عبيدة ابن الحارث. وفيه دليل وتأييد لما قاله العلماء أن مقام المبارزة يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا لقاء العدو، لا تمنوا لقاء العدو. فهذا عام، فلا يستشرف الإنسان مثل هذا المقام، ولكن إذا ابتلي صبر، إذا ابتلي صبر. وهل يجوز أن يبادر الإنسان بالمبارزة؟ الجواب فيه تفصيل. الأصل أنه لا يبادر، لكن إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين ودفع مفسدة فإنه يجوز بهذا المعنى الآخر. قال رحمه الله: فقتل الله عتبة وشيبة بني ربيعة. وهذا من الأدب ألا يفتخر الإنسان بفعله. والراوي من؟ الراوي القاتل علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم متأدبا بأدب الإسلام، متواضعا بأخلاق أهل الإسلام. فلم يقل فقتلت أو فقتلنا، وإنما قال: فقتل الله عتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا ينسب المسلم الخير لله عز وجل، ينسب الخير لله عز وجل، والخير كله بين يديك أو في يديك، والشر ليس إليك. قال: وجرح عبيد بن الحارث فقتلنا منهم 70 وأسرنا 70. ولما كان القتل الآخر هو قتل الجميع وليس فيه ما ينافي ما سبق، فإنه قال: فقتلنا، يعني المسلمين عموما، مع ما وفق الله المسلمين من إعانة الملائكة. قال: فجاء رجل من الأنصار قصير برجل من بني هاشم أسيرا، وبنو هاشم مشهورون بالضخامة، مشهورون بالضخامة. فقال الرجل: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني. تعجب القرشي: كيف يمكن أن يأسرني مثل هذا القصير الضعيف؟ ولكن وجد أن الذي أسره إنسان آخر ما يراه الآن. قال: إن هذا والله ما أسرني، لكن أسرني رجل أجلح، يعني ضخم، من أحسن الناس وجها، على فرس أبلق، أبلق يعني كامل في الصفات، ضخم. قال: ما أراه في القوم، يعني ما أراه الآن موجود معكم. كان يظنه أنه من الأنصار فلم يره الآن في الجيش. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أسكت، فقد أيدك الله عز وجل بملك كريم. وهذا كذلك موضع آخر من مواضع دلائل نبوته وصدق رسالة عليه الصلاة والسلام، إذ أيده الله والمؤمنين بالملائكة منزلين ومردفين يردف بعضهم بعضا، فحقق الله عز وجل النصر بهذا التأييد منه سبحانه وتعالى. والآيات في هذا كثيرة في سورة آل عمران وسورة الأنفال وغيرها في ذكر وقائع غزوة بدر. قال رحمه الله: قال علي رضي الله عنه: فأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث. قال: هذا حديث صحيح ورواته ثقات معروفون، وعبد الله بن يوسف الأصفهاني وأبو سعيد الأعرابي وهو أحمد، وعبد الله بن يوسف يعني شيخ البيهقي هو الأصفهاني الحافظ المشهور. قال: وأبو سعيد الأعرابي وهو أحمد بن محمد بن زياد، مترجم له في تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي، وقد ذكر ما سبق معناه، فهو أحد الثقات، فالحديث بهذا الإسناد صحيح، وعلمنا منه على وجه الاختصار مرورا أثناء قراءتنا أهم ما يذكر من فوائد هذا الحديث، وبه نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: هل جسد النبي صلى الله عليه وسلم باقيا كما هو في قبره؟ نعم، الأنبياء أحياء في قبورهم، الأنبياء أحياء في قبورهم. يقول: هل يجوز التسبيح بجهاز صغير مثل الساعة يركب في الإصبع مع كل تسبيحة تضغطه ضغطة ويظهر لك العدد كالساعة، وهو يباع في مكة تقريبا؟ هذا مثل المسبحة، وخلاف أهل العلم في المسبحة مشهور، والصحيح أنه ليس يستحب، فنص بعض أهل العلم أنه من البدع، فالأولى ترك مثل هذا. أما إذا كان الإنسان سيستعمله في شيء آخر فلا بأس، استعمله مثلا في تكرار المحفوظ، تكرر الحفظ وتعد كما أخبرتكم بعض الشناقيط طريقة حفظه هو العد، لا ينتظر إتقان المحفوظ بمراجعة نفسه، ولكن ينتظر البلوغ إلى العدد الذي ينبغي أن يصل إليه حتى ينتقل الحفظ من المشكوك إلى ماذا؟ المتقن. وكما يقول بعض أهل الطب أن للإنسان ذاكرتان، ذاكرة مؤقتة وذاكرة دائمة، فإذا حفظ الإنسان الحفظ الذي اعتاده فهو ينتقل إلى الذاكرة المؤقتة، فإذا كرر هذا المحفوظ وأكثر من تكراره انتقل من الذاكرة المؤقتة إلى الذاكرة الدائمة. ولهذا هل تجدون أحد يخطئ في الفاتحة؟ ما أحد يخطئ في الفاتحة، لأن تكرار سورة الفاتحة كان عدد كبير. وبتجربة هؤلاء الشناقيط، أذكر أحد المشايخ سألناه: كم يا شيخ العدد الذي تلتزمونه فترون أنه لا يمكن معه أن ينسى الحافظ محفوظة؟ قال 350. 350 يعني إذا تريد تحفظ شيء ما تنساه كرره 350 مرة. ولهذا يقولون: من يقرأ القرآن نظر فيختمه 350 مرة لن يمر عليه ذلك إلا وقد حفظه، وإن لم يحفظه فإنه يستحضره ويكمل من دون مصحف، يكمل من دون مصحف. فإذا احرص على هذا العدد، أن تكرر كل آية 350 مرة. إذا استطعت استعمل هذه الآلة لا بأس، فأنت بهذا مأجور إن شاء الله. أما مسبحة فلا. نعم، والله أعلم.